رايحة غيشك بغبغان كبير يا مولود بعيشك مطوم عالشعير من يقدر يهيشك وانت ابن الامير واحنا لك راعية حافظين الوداد فليحيا ابو الفضل اسمعوا يا احباب من ابوك الغراب الواجب علينا نشيله من ايدينا ونغني ونقول له عصفور الجنينة عصفور الجنينة يوم هنانا فيه الفرح جانا وبنورك اهتدينا عمو يبكي جنان جنان